أن تجتمع في حق المطيع العبادة الدينية والكونية تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت في العبادة صلى بأمر الله ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه العبادة ثلاث شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك لكن الله شاء هذا منه فعله. فتجتمع في حق المطيع وتلتزم الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عاصي بالإرادة الكونية ومشيئة الكونية وهكذا الكافر وقد تخلف عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.